التعليقات الأجرمية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ووصلنا إلى باب نيابة الفتحة عن الفترة، نيابة الفتحة عن الفترة. الفتحة علامة فرعية أو وسطية؟ الفترة علامة أصلية، لكن في هذا الموضع نيابة الفتحة عن الفترة تكون الفتحة هنا علامة فرعية وسطية؟ فرعية. إذا نيابة الفتحة علامة فرعية في هذا الموضع عن الفترة، فمتى تنوب الفتحة عن الفترة؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال نيابة الفتحة عن الكسرة، ثم أخذ رحمه الله فتكلم على العلامة الثالثة وهي الفتحة، فقال وأن الفتحة فتكون علامة للخط في الاسم الذي لا ينطلق. قال نعم قال يعني رحمه الله أن الفتحة تكون علامة الخط نيابة عن الكسرة في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينطلق. فأفاد المؤلف رحمه الله هنا وفيما سبق في قوله فالاسم المفرد المنطلق وجمع التكسير المنطلق أن الأسماء قسمان منطلق وغير منطلق. يعني متى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ الذي لا ينصرف الاسم الذي ينصرف موضع واحد تنوب الفتحة عن الكسرة، فتكون الفتحة علامة خط متى تنوب الفتحة. والاسم المنطلق هو الذي يقبل التنوين، والاسم غير المنطلق هو الذي لا يقبل التنوين. هذا هو الفرق. الأسماء على قسمين، أسماء منصرفة وأسماء غير منصرفة. هذا تقسيم باعتبار، وإلا فإن الاعتبارات كثيرة، ممكن نقول قسمة وإعراب ومبني، وكما سبق وقلنا بأن الاعتبارات هذه لا تشوش على نفسها، بمعنى أنك اليوم تأخذ قسما للأسماء مثلا منصرف وغير منصرف، فلما نجي في موضع آخر حين اعتراض في البناء نقول اسم قسمان معرض مبني، تقول لا ده غلط، احنا اخذنا بس القسم ان الاسم قسمان منصرف وغير منصرف، وهنا تقول اسم قسمان معرض مبني يبقى له تعارض. تقول لا لا تعارض في هذه التقسيمات، وقد يرد من شيء 100 تقسيم، لكن كل تقسيم له اعتبار معين، فباعتبار الصرف وغيره فالاسم قسمان منصرف وغير منصرف، باعتبار الاعراب والبناء فالاسم قسمان معرب ومبني، باعتبار الافراد مثلا والتثنية والجمع نقول مثلا الاسم قسمان منصرف وغير منصرف، وهكذا. باعتبار التعريف نقول الاسم قسمان معرف معرفة ونكرة، وهكذا. فالاعتبارات دي لا تخالف ايه؟ تخالف بعضها بعضا. قال هذا هو الضابط، ودليل هذا أو شاهد هذا قول ابن مالك رحمه الله في الألفية الصرف تنوين أتى مبنيا معنى به مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، فالصرف هو التنوين. ولماذا سمي التنوين صرفا؟ قال لأن له رمة رمزا كرميم الدراهم عند الصيارفة، فالدراهم كما هو معلوم مصنوعة من الفضة، فإذا حركت صار لها رميم فكذلك التنوين. لأن التنوين تعريفه هو نور تلحق لفظاً لا خطاً. يعني لفظاً لا خطاً؟ يعني تنطق ولا تنطق؟ يعني تنطق ولا تنطق؟ فهي رمي. ولهذا فإن التنوين مخرجه من الخيشوم. والخيشوم هذه ما تتضمن هذه. ما تتضمن هذا الخيشوم. عشان كده بيجي عرفه. الغنة تقول المشهوم يقول هي ايه؟ صوت جميل خرقي. فيخرج من هنا. فإذا التنوين هو مثل هذا يكون منون معه. قال والاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود أم محمود؟ الجواب نقول هذا التنوين فرض، هذا وجه تسمية التنوين ايه؟ فرض. كما يقولون لأن الأورام تراهم ايه؟ الضرب. الجواب نقول علاجه معدودة وإفراده لا تحصل، لكن إذا عرف الإنسان العلل سهل عليه التطبيق. متى يكون الاسم غير منصرف؟ نقول هذا ممنوع من الصرف، هذا العلل. والعلل المناعة من الصرف تسعة، وهي مجموعة في قول الشاعر. هذا مجموعة التعليل. عندما نقول العيلة في الساعات الغيرة ما نقول العيلة هي كيت وكيت وكيت وكيت لازم يكون شرط أربعة وكم في الرأس ثمانية وكم في الرأس. فكيف تستطيع حصر هذه العيلة واحد العيلة أركان الإسلامي خمسة عدد أربعة جبايا واحد تعرف نحوها أركان الإيماني ستة. يبقى لو ذكرت خمسة بقى واحد يبقى كام؟ يبقى إذا العدل من حسن التعليم العدل يضبط. اجمع وزن عادلا انف بمعرفه رتب وزن عزمه فالوقت قد كمل. فهذه تسع علل. هذه كلها مجموعه في الاجماع. هذه مجموعه في الاجماع. اولا اجمع، وهذه اشاره الى جمع يسمى صيغه منتهى الجمود. فهو ما كان على هذه الشعوبية. العلة الأولى إجمع. هذه الجمع. نعم. على وزن. وهو ما كان على وزن مفاعل. وهذا أيضا فائدة الإيه؟ المنع. شوف من هو احفظ. احفظ علة المنع من الصرف. هتقول بقى الجمع وتقول كذا وتقول كذا. يعني لما تقعد تعد لنفسك كده لازم تنسى وتفهم. إلا بقى إذا كنت يعني سألت سؤالا بارد أو كذا. لكن أنا بضع بيت. احنا بضع وبيتبع على خلاص. هذه فائدة المكون. فائدة المكون يختصر لك المعاني الكثيرة والألفاظ الكثيرة جدا في ألفاظ القصيرة القصيرة. قال وهو ما كان على رد مساعد أو مساعيد بقطع النظر عن الحروف. يعني قد يكون بدل مساعد فواعد وقد يكون بدل مساعيد فواعيد. فهذه نقول إنها صيغة منتهى الجموع فلا ينصر. قال الله تعالى ولقد بينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشاهد قوله تعالى بمصابيح، فالباء حرف جر ومع ذلك لم يقل بمصابيح لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ يعني منتهى الجموع يعني هذا نهايه الجمع، ما يجمع على شيء بعده خلاص، هذا منتهى جمعه مفتاح مفرد. وقال تعالى ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فقال سبحانه صوامع. نعم هذه جموع. عندنا جموع كم؟ صوامع صوامع مساجد وبيع وصلوات ومساجد. اذا نظرنا الى هذه الجموع وجدنا على قسمين، قسم النوم وقسم لم ينوم. لهدمت صوامع وبيع هذه تنوين، وصلوات هذه تنوين، ومساجد هذه تنوين. الضابط فيما نون وما لم ينون الصرف وعدمه. الصرف وايه؟ وعدمه. فقال اقول حفظت حديثا كثيرة مثلا، ولا تقول احفظ حديثا

أحمد هو بكل مرضى الفرس من كل هذه العلم عشان تقول رأيت نظرت إلى أحمد بس ما تقولش أحمد كل هذه العلم وهذا كما طرح الشيخ وطرح كثيرا هذا قصدنا في العرفة العلم دي ما توفر فيها العلم جرى بالفتحة من يرى عن كثرة الاستقرار اللي هي الاستقرار نعم قال ولا يجمعون بقى بعد ما تاخد الايه كلها وتقعد لما خلصت من الدراسه بعد ذلك تقول نظرت الى احمد في المدرسه ما ينفعش او قال احمد ما ينفعش يبقى انتبه للعلم نعم قال ولو سميت ابنك يصبره فانه يمنع من الصرف الليل على النيات ووزن الفعل وليس سميته اسكت فهو ممنوع من مصدر في ذلك الا على النيه ووزن الفعل الاخر. ومثال الوصية ووزن الفعل افضل نقول مررت لرجل افضل من فلان فكلمه افضل ممنوع من مصدر بين وصية ووزن الفعل. يعني يقول سواء كان الاسم علما او صفه فالعلم هو مر معنى احمد ويشكر ويدين وكذا والوصف ايه افضل فنقول مرض رجل افضل من فلان بلا ممنوع من فصل ايه الوصيه مع وزن الكلام مرض رجل افضل من فلان كلمه افضل ممنوع من الفعل الوصيه لوزن ايه الكلام لانك تقول مثلا انما تاتي على فعل افضل من وزن الفعل يعني ايه افضل من الله عن الله أي أفضل بعض أفضل بعض ولا تفضل تجي فعلي إزاي أفضل من أنا أفضل من أنا أفضل من أنا أفضل من أنا أفضل أفضل من أنا أفضل أفضل هذا أفضل شيء ماذا؟ من إيه بقى؟ أكل محمد وأفضل بعض الطعام لكن هذه فصيحة أم أفضل؟ قال الوصية لأنه اسم تفضيل ووزن الفعل لأن أفضل على وزن أكرم وأكرم فعل ماضي وأحمد يمكن أن نحول إلى صفة فتقول مررت برجل أحمد من كلان عند النعم فأحمد هنا اسم تفضيل يعني أكثر حمدا إذا القاعدة كل اسم جاء على وزن الفعل فهو ممنوع من الصرف سواء كان هذا الاسم علما مثل احمد او صفه مثل افضل ان كان علما قلنا المانع له من الصرف العالميات ووزن الفعل وان كان وصفا قلنا المانع له من الصرف الوصفيات ووزن الفعل ثالث اللعبه الاولى التي اخذناها ثاني قال القاضي عادلا قال اهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل والعدل معناه انه عادل عدل من شيء الى اخر يعني من وجه الى وجه والعدل يكون في الاعلام ويكون المانع من الصرف العالميه والعدل ويكون في الأوصاف فيكون المانع من الصرف الصفية والعدل فلا بد مع العدل من إضافة علة أخرى وهي العلمية أو الوصية ومثاله في الإعلام عمر دائما نقرأ عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب طيب ايه ابن مش ابن دي يتبع الأصل ابن عمر بكل مشروع هذا عمر وعمر هو معطوف على محل عمر وهو اللي انجار اللي انفتح جاءت نيابة عن الكبر قال لماذا قلنا عمر الجواب لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والعلم لأن أصل عمر عامة تعود إلى من عامر إلى عمر ومثال ذلك عن وزن إلى وزن هذا معنى العدد يعني عود إلى وزن إلى وزن آخر هذا العدد يكون معه العالمية والأصول إن كانت الأعلام يقال عالمية مع العدد أو العدد مع العالمية وإن كانت الأوصاف يقال الأوصاف مع العالمية قال وثاني ذلك أيضا زحل نجم هو أعلى السيارات السيارة فتقول نظرت إلى زحل ولا يصح أن تقول نظرت إلى زحل لأنه علم معدول عن زاحل عن زاحل فصار ممنوعا من الصرف للعالميات والعدد أقول زاحل فعود إلى به عن زاحل إلى زحل عمر عن عامر إلى عمر إذا عود من وزن إلى وزن آخر أي اسم يصدق أن يكون بهذا يعني معدول به من وزن إلى وزن آخر تقول هو ممنوع من الشر قال ويقال حسب كلام أهل الهيئة الأقدمية زحل شرى مريخه من شمسه فتفاهرت بعقارب الأقمار وهذا ترتيب تنازلي زحل أعلاها شرى المشتري مريخه المريخ من شمسه الشمس فتزهرت الزهرة بعقارب عطارد الأقمار القمر وهو أسفلها أي أسفل السيارات السبع طبعا هذا بيت جديد على أهل الجواب ولا يعرفون ما يعرفون الكواكب هذه السيارة لكن يعرفون البيت هذا عشان تعرف أن هذا العلم يعني مش يعني مرفوع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مرفوع رحمه الله قال ومثاله في الأوصاف أخر قال الله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل أخر مع أن أخر مجرورة لأنها صفة الأيام وأيام مجرورة من والمانع الأخر من الصرف الوصفية والعطف وهي معدولة عن الأخر أصلها أن فقال بعض المحات هي معدولة عن آخر فالله أعلم هل هي معدولة عن الأخر أو معدولة عن الآخر وعلى كل حال هي ممنوعة من الصرف والمانع لها من الصرف الوصية ورجم الثالث ومن الوصية والعدل أيضا مثنى مثنى وثلاثة ورباع قال وعلى كل حال هي ممنوعة من الصرف والمانع لها من الصرف الوصية ورجم الثالث ومن الوصية تعود إلى الأخر إما عن الآخر وإما عن الآخر وإما عن الأخر أخر وإذا عود إلى عن وزن آخر منع من الصرف فعدة من أيام أخر ولا من أيام أخرى قال ومن الوصية والعدل أيضا مثنى وثلاثة ورباع قال شيخ القرآن إن الشيخ لم يعلم طالبا من القرآن إنهم يعلمه إيه؟ لن يصل لأنه قد يضطر من الوقت طبعا هو عرف ولم يجد يحفظ مثلا فائدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية عام في سحر القرآن على وإن كرر قد يأتي مرة مثلا شعره في طرف الجسرون وبيصلي فحب يوصل ده يوصل حدث من أيام أخرى هيقول لي لا ومش عارفها لذلك محر فإذا كان يرفع المحر عار قال وصول الوقتية والعالم أذكر الشيخ السبيل رحمه الله حفظه الله من شنقي لما جيت أقرأ عليه حفظ اليوم الأول قرأت الفاتحة بالقرص على رأسي فقط اليوم الأول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الخلف أمر وحده اليوم الثاني قرأت الفاتحة وسطا بس كل يوم من اليوم الأول قرأت الفاتحة بالقرص على رأسي اليوم الثاني قرأت الفاتحة وسطا بس فاتحة مع عندما كنا نسافر إلي حوالي 15 كيلو تقريبا 15 كيلو من بيننا وبينه تروح عشان تقرا بعد صلاة الفجر مباشرة قال عشان تحرم تقرا بعد الفجر لازم تكون حاجز قبل الفجر لأن كان هتاخد ناخد يعني أرقام عشان مثلا مفيش حد مثلا يروح الآخر وبعدين يقرا الإيه الأول هو عامل أرقام في المسجد أرقام في المسجد تروح تكلم ساعة عشان تقول لك رقم طريقة الوصف الحفظ طريقة جديدة عند الحفظ خلي الخالد برضه عشان ما تيجي مثلا عند سورة القمر كده وتقول لواحد حافظ مثلا بقاله 30 سنة قرأها وصفا لا يمكن يقرأها وصفا إلا إذا كان يا متقن على الشيخ وصفا يا ضعف في النحو قال وإن الوصية والعدل أيضا مثنى وثلاثة ورباع قال الله تعالى وفي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قوله تعالى أجنحة مجرورة بالإضافة وعلامة الجر الكثرة وقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع مثنى بدل من أجنحة وثلاثة ورباع معطوف على مثنى ومع ذلك مفتوحة لأنها لا تنصرف واثنان علامة من الصرف الوصية والعدل الوصية لأنها وقت والعدل لأنها مثنى معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة عن ثلاثة ثلاثة ورباع عن أربعة أربعة يعني مثنى هذه معدولة عن اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين خلاص كله مثنى يعني كله على هذا الوصف مش معنى انها معدولة عن اثنين اثنين بس يعني اثنين اثنين مرة اثنين اثنين اثنين وما بعدها كل مثلا عندك 100 هي بتقول تدخل 2 2 2 25 مرة هتقول تدخل مثلا تدخل ايه مثلا فمثلا دي عدل بيها عام ماشي تقول ولا معجب من ايه ثلاثة رباع يعني أربعة أربعة أو ثلاثة قال الرابع قال الناظم مؤلف المراد بقوله أنس أحمر عدل ما هو العدل؟ ما هو العدل؟ لا عايزين إجابة فردية أبي يعدل الوزن والتحدي أبي يعدل الوزن والتحدي أبي يعدل الوزن والتحدي هذا العدل هو أن تقرأ وأن تعرف إلى الإنسان وأن تتبحر في اللغة لأنه ما له ضابط الكلمات كثيرة ما لها ضابط لكن اضطرابك على اللغة تعرف ما لا معتمد فيها عن السلام قال الماضي مؤنث قال المراد بقوله المس التأنيث والتأنيث تارة يكون بالألف وتارة يكون بالتاء وتارة يكون بالنعم فالمؤنث بالألف ممنوع من الصرف ولا يشترط فيه إضافة عالمية إضافة عالمية يعني مش عارف عالمية مع نظيم والنسل يعني الحساب مع العالمية مع العالمية مع هنا بس المؤنث بالالف ممنوع من الصرف ولا شرط معه ضبط ايه؟ ليه؟ لان هو مؤنث قال اذا الف التأليف وصيغة منتهى الجموع لا يشترط فيها العالمية او الوصية والالف اما مقصورة واما ممدودة مثال ألف التأنيث المقصورة سلمى ف

مؤنثة بغير الألف فهو ثلاثة أنواع: مؤنث لفظا ومؤنث معنى ومؤنث لفظا ومعنى، وكل اشترط فيه العلمية. نعم. إذا مثلا في الشرط العلمية ألف ممدودة أو مقصورة، المقصورة أو الممدودة. قال: فلو كان غير عالم فإنه ينطلق سواء كان صفة أو اسما جميلا. مثال التأنيث الضربي: قتادته اسم رجل. خلاص قتل العربية، قتل احنا قرنا قتل العربية حمدا. نعم. قال مثال التأنيث المعنوي: زينب اسمه لفظا أم معنى؟ الجواب معنى، لأنه ليس فيه دور التأنيث. إذا Yeah.